يريد الله ألا يجعل لهم حظًّا في الآخرة، ولهم عذابٌ عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئًا، ولهم عذابٌ أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرٌ لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثمًا، ولهم عذابٌ مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وأخبرنا الله خبرًا صادقًا فقال سبحانه: كل نفسٍ ذائقة الموت، وإنما توفَّون أجوركم يوم القيامة، فمن زُحزِح عن النار وأُدخِل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتُبلَون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًا كثيرًا، وإن تصبروا وتتَّقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وحكم سبحانه بعدله أن الفلاح بشرطه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتمت كلمة ربكم صدقا يورث اليقين، وتمت كلمة ربكم صدقا يورث اليقين، وعدلا يحكم بالثبات على الحق إلى يوم الدين. فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. واعلموا عباد الله أن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأن الله قد سلمكم مقاليد الإنابة ومفاتيح الإجابة، فأخبر تشريفًا وأمر تكليفًا، فقال عز من قائلٍ عليمًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على عبدك ورسولك سيدنا محمد. وارض اللهم عن الصديق والفاروق، وعن ذي النورين وأبي السبطين، اللهم وعن البضعة الشريفة وخديجة الكبرى، اللهم وعن حبيبة سيد المرسلين وسائر أمهات المؤمنين وبقية العشرة والعترة وأهل بدر وأحد والذين بايعوا نبيك تحت الشجرة، اللهم وعن المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة الأخيار والتابعين بإحسان إلى يوم القرار، وعنا معهم يا أرحم يا رحيم يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وفك أسراهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، وانصر به الحق وانصره بالحق يا كريم. اللهم وولي عهده وأعوانهم على الخير يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.